أنها ثلاثة: الجهل والنسيان والإكراه. وهذه الموانع بالنسبة لحق الله عز وجل، أما بالنسبة لحق الآدمي فلا عذر فيها، فلا عذر فيها، يعني لا يسقط الضمان. فلو أتلفت مال شخص جاهلا أنه ماله تحسبه أنه مالك فأنت ضامن، كما لو ذبح رجل بعير شخص يظن أنها بعيره نفسه فإنه يضمن، لكن لا إثم عليه في حق الله عز وجل. كذلك لو أكره على إتلاف مال الغير فإنه يضمن، فإنه يضمن ولا ضمان على المكره، لأنه اجتمع متسبب ومباشر، فكان الضمان على المباشر. إلا في القصاص، في القصاص لعظمه فإن القواد يكون عليهما جميعا، على المكره وعلى المكره، إلا إذا كان المكره كالآلة بيد المكره فالضمان على المكره، مثل أن يأخذ برجل يحمل رجلا ويضرب به رجلا آخر فيموت المضروب، فالضمان على من؟ على الضارب، على الضارب، لأن هذا الذي باشر آلة ما بيده شيء، وإلا فهو يمانع ويصرخ ويزعق، لكن كان هذا نشيطا فأخذ به فضرب به الآخر فتلف. يقول العلماء إن هذا لا يضمن، لأنه كالآلة كالعصا التي يضرب به الإنسان. ثم قال المؤلف: العام. العام اسم فاعل من عم، من عم يعم إذا شمل، هذا في اللغة اسم فاعل من عم يعم إذا شمل. والعموم والخصوص من عوارض الألفاظ، فيقال لفظ عام، والأعمية والأخصية من عوارض المعنى، عوارض بمعنى صفات، فيقال معنى أعم ومعنى أخص. فإذا سمعت في كلمة العلم عام وخاص فهو وصف لإيش؟ للفظ. أعم أخص لفظ وصف للمعنى، فيقال هذا المعنى أعم، هذا المعنى أخص، معنى هذا اللفظ أعم، معنى هذا اللفظ أخص. أما اللفظ نفسه فيقال فيه العام والخاص. ولهذا نقول العموم والخصوص من عوارض الألفاظ، بخلاف الأعم والخصية فهي من عوارض المعاني. العام في اللغة الشامل، الشامل، ويمكن أن يقال إن العمامة من هذا الباب لأنها تعم الرأس. أما اصطلاحا فقال هو اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر. فقولنا اللفظ خرج به الصوت أولى، الصوت لأنه ما يدل على شيء، ما يدل على شيء يعني أن يكون عاما، وخرج بقولنا المستغرق لجميع أفراده ما لا يتناول إلا واحدا، فلا يقال عام. إذا كان اللفظ لا يدل إلا على شيء واحد فإنه لا يوصف بالعمومية، مثل العلم، العلم مثل محمد، بكر، خالد، علي، بخاري وما أشبه ذلك، هذا لا نقول إنه عام. لماذا؟ لا يتناول إلا واحد، لا يتناول إلا واحد، وإن كان تناوله لهذا الواحد على سبيل العموم، أنا مثلا إذا قلت علي يشمل كل علي أجزاؤه وذاته كلها، لكن لما لم يكن له أفراد لم يكن عاما. طيب، وقولنا بلا حصر خرج به ما يدل ما يشمل جميع الأفراد مع الحصر، كألفاظ العدد 100 تشمل كل أفرادها، كل أفرادها، ولا مئة تشمل من واحد إلى مئة، لكن بحصر، بحصر. فلو قلت أطعم مليون رجل، هذا عام ولا لا؟ مليون رجل، ها؟ هذا ليس بعام. ليش؟ لأنه محدود المليون. طيب مئة مليون نفس الشيء، ألف مليون نفس الشيء. أكرم القوم والقوم ثلاثة، الله أكبر، القوم عام وهم ثلاثة اللي قدام الآن، نعم، لأنه ما حصل. لو كان هؤلاء القوم ملايين الملايين، ها، لوجب إكرامهم، يعني لاقتضى الأمر إكرامهم. طيب مثاله: إن الأبرار لفي نعيم. إن الأبرار، الأبرار كل الأبرار، فهو يعم جميع الأفراد بلا حصر. طيب يقول: وخرج أيضا النكرة في سياق الإثبات، فإنها ليست للعموم. النكرة في سياق الإثبات ليست للعموم، نعم، مثل: فتحرير رقبة، هذا لا يعم، ليس للعموم. ولا تسمى رقبة هنا لفظا عاما، لأنه لا يتناول كل رقبة. فلو كان عندي عشر رقاب وحنثت في يمين، فهل أعتق الرقاب كلها؟ لأن الله قال: فتحرير رقبة. لا، أعتق رقبة واحدة. إذن لا يدل ذلك على العموم. النكرة في سياق الإثبات يقولون إنها لا تدل على العموم، إلا إذا كانت في سياق الامتنان فإنها تكون للعموم، كما سيأتينا إن شاء الله تعالى في الكتاب. إذا كانت في سياق الامتنان لأنها فإنها للعموم، لأن كونها للامتنان لو جعلناها محصورة لا تدل على العموم لا لم يكن الامتنان كاملا. فإذا جاءت عامة نكرة في سياق الامتنان فهي دالة على العموم، نعم. سيأتينا في الكتاب، انتظروا بس، مذكورة هي. طيب يقول: صيغ العموم. طيب العموم، هل كل عموم في الكتاب والسنة يدخله التخصيص؟ نعم، قال العلماء: نعم، كل عموم يمكن أن يدخل التخصيص، ولكن ليس كل عموم مخصصا، لا، فيه عمومات بقيت على عمومها، لكن من الممكن أن تخصص، إلا مثل قوله: والله بكل شيء عليم، ومثل قوله: والله على كل شيء قدير. فمثل هذا لا يمكن أن يخصص، لأنه لا يمكن أن تقول والله بكل شيء عليم إلا كذا وكذا، والله على كل شيء قدير إلا كذا وكذا، ما يمكن. فمثل هذا يقولون إنه لا يمكن تخصيصه، أما ما عدا ذلك فيمكن تخصيصه. طيب، وترى ومعنى قولا يمكن ليس معناه يلزم تخصيصه، فإن هناك عمومات سوى ذلك لا تخصيص فيها، كقوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم. في التخصيص هذا ولا لا؟ ها؟ لا، ما في تخصيص، ما يستثنى من هذا شيء. طيب حرمت عليكم الميتة، ها؟ هذا فيه تخصيص، وحلت لنا عفتان ودمان، وكما قال الأخ محمد: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. الخلاصة الآن: ما من عام في القرآن والسنة إلا يمكن تخصيصه، نعم ولا لا؟ ولا نقول إلا خصص، ها؟ يمكن، إلا مثل والله بكل شيء عليم، وعلى كل شيء محيط، وعلى كل شيء قدير، وبكل شيء محيط وأشباه، هذه ما يمكن فيها التخصيص. لماذا لا يمكن؟ لأنه لو أمكن التخصيص في مثل هذه الصفات الكاملة لجاز أن يوصف الله بما يقتضي النقص، والله عز وجل منزه عن هذا. طيب، عبر معبر فقال ما من عام في القرآن إلا خصص. خطأ، بل نقول هناك عمومات لم تخصص، مثل حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم إلى آخر، وهناك عمومات خصصت مثل حرمت عليكم الميت والدم. طيب، العموم له صيغ، هذه الصيغ هل حكمها ثابت بحيث تشمل جميع الأفراد أو لا؟ الجواب نعم، له صيغ وحكمها ثابت يشمل جميع أفرادها. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر ما في الخير من الخير قالوا والحمر يا رسول الله، قال الحمر لم ينزل علي فيها إلا هذه الآية الجامعة الفاذة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. كأنه يقول إن عملت فيها خيرا فهي خير فلك ثواب، وإن عملت فيها شرا فعليك الوزر والعقاب. لكن نأخذ من هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم اعتبر العموم وأخذ به، أخذ بحكمه. وجهه أنه استدل بعموم الآية على حكم إيش؟ الحمر، على حكم الحمر، وهذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم، أن العموم لا، أن العام له صيغ، وأن صيغه في دلالتها على شمول أفراده ثابتة، يعني وأنها دالة على جميع الأفراد. والدليل هذا الحديث. نعم، صيغ العموم سبع: أولا ما دل على العموم بمادته، وقدمناه على ما بعده لأنه مفيد للعموم باللفظ والمعنى. ما دل على العموم بمادته مثل كل وجميع وكافة وقاطبة وعامة، فقوله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر. صيغ العموم هنا، صيغة العموم في كل بمادته، كل تدل على العموم بالمادة. طيب، جميع وإن كل لما جميع لدينا محضرون، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. طيب، كافة وما سمك إلا كافة للناس، على أحد الأقوال فيها. طيب، قال وعامة خاطبة، هذا مثال مهو بدليل، لكن لا بأس. جاء القوم قاطبة وأجمع العلماء قاطبة. طيب، عامة وبعث إلى الناس عامة. طيب، ثانيا أسماء الشرط، أسماء الشرط من صيغ العموم، وأدوات الشرط تنقسم إلى قسمين: حروف وأسماء. الحرف يا عبد الرحمن بن داود، الشرط نعم رهيب، نهاية شرطية إن حرف والباقي على القول الراجح اسم لا، إذ ما اختلف فيها ابن مالك وابن هشام، ابن مالك جعلها من الحروف نعم، وبن هشام جعلها من الأسماء. قال ابن مالك: وحرف إذما كإن، وباقي الأدوات أسماء. وابن هشام قال: وليس منه أي من الحرف مهما وإذما، بل ما المصدرية ولما الرابطة في الأصح. إذن اختلف فيها عالمان، وكلاهما حجة. على كل حال نقول أدوات الشرط المتفق على أنها حرف هي إن، ما تدخل معنا في هذا الباب، ولهذا نقول أسماء الشرط سوى، انتبه، نقول أسماء الشرط سوى إن، ها؟ نقول أصلا ما دخل حتى تحتاج إلى استثناء، لكن لو قلنا أدوات الشرط احتاجنا أن نقول سوى إن. طيب أسماء الشرط مثل: من عمل صالحا فلنفسه، فأينما تولوا فثم وجه الله. أسماء الشرط كثيرة، مثلنا بمثالين: من عمل صالحا فلنفسه، أين اسم الشرط؟ من. طيب المثال الثاني: أينما تولوا فتم وجه الله. أينما، لكن ما زائدة، أين. نعم. طيب الفرق بين المثالين أن من للعاقل وأين للمكان، وأين المكان. طيب الثاني، الثالث: أسماء الاستفهام كقوله: فمن يأتيكم بماء معين، ماذا أجبتم المرسلين، فأين تذهبون. كل أسماء الاستفهام تفيد العموم كذا يا خليل، ها؟ مثل ما لا خلف على ما طيب هات مثال لكم، لا تأتي استفهامية وخبرية، تأتي استفهامية وخبرية، ها؟ كم؟ اي نعم صح، كم عدد الطلاب؟ ها؟ طيب من القرآن؟ شلون؟ كم لبثتم في الأرض عدد السنين؟ طيب إن احنا نتكلم عن استفهامية، اللي عندنا أسماء الاستفهام تفيد العموم، كل أسماء الاستفهام تفيد العموم. إذا قلت مثلا: أي طالب أكرمت، هذه للعموم، ما خص الطالب من معين، أي طالب أكرمت، واضح. طيب متى تقوم؟ لا يا شيخ، استفهام، متى تقوم استفهامية، هذه فيها عموم ولا لا؟ هنا فيها عموم، لأن معنى متى تقوم يعني أي وقت تقوم، اذكر لي أي وقت، صباحا مساء ليلا نهارا، هذا وجه العموم في الاسم الاستفهام. والحقيقة أن اسم الاستفهام قد يتبادر للطالب أنه ليس دالا على العموم، نعم، لأن من يأتيكم ما تصور أنه واحد، لكنه واحد يشمل كل شيء، كل أحد، قد يأتينا بالماء واحد، وقد يأتينا ملايين، أليس كذلك؟ لكن في الآية الكريمة الذي يأتينا به واحد وهو الله عز وجل. لو قلت: من يعرف جواب هذا السؤال، من يعرف جواب هذا السؤال، عام يمكن يعرفه واحد، يمكن اثنين، يمكن عشرة، يمكن مليون، أي واحد، هذا وجه دلالة الاستفهام على العموم. وإلا فأنا متأكد أن بعض الطلبة يظن أنه لا يدل على العموم، أو يشكل عليه كيف يدل على العموم، لكن وجهه هذا أنه شائع شامل. لو قلت: من فهم هذا هذا الكلام يصدق بواحد وباثنين لا يصنع آلاف. طيب ماذا أجبتم المرسلين؟ وين الاستفهام؟ ماذا أجبتم المرسلين؟ سؤال عن أي جواب أجابوا به المرسلين، يشمل ولا لا؟ يشمل. عام فأين تذهبون للمكان، أين تذهبون أي مكان، أين أي مكان. إذن عموم ولا لا؟ خذ قاعدة، جميع أسماء الاستفهام مفيدة للعموم، أو إن شئت فقل جميع أسماء الاستفهام من صيغ العموم. طيب حرف الاستفهام أي في حروف الهمزة، وهل لا الهمزة وهل هل نقول نستثنيها من هذا؟ لأن همزة الاستفهام ما تفيد العموم، وهل الاستفهامية لا تفيد العموم، نستثنيها من هذا؟ ليش؟ إيه، وهنا نقول أسماء الاستفهام. طيب وعلى نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقال أعم وأخص وعام وخاص، فما هو الذي من عوارض الألفاظ؟ عام وخاص. الرابع الأسماء الموصولة. الأسماء الموصولة أولا هي أسماء، ولم نقل الحروف الموصولة، لأن الحروف الموصولة لا تفيد العموم. وما هي الحروف الموصولة؟ قالوا كل حرف يسبق وما بعده بمصدر فهو حرف موصول، كل حرف يسبق وما بعده بمصدر فهو حرف موصول، مثل أن وأن ولو وكي وما أشبه. طيب أنا أتكلم عن الأسماء الموصولة، وسميت موصولة لافتقارها إلى صلتها، لأنك لو قلت جاء الذي ما استفدنا شيئا حتى تأتي بالصلة. الأسماء الموصولة تنقسم إلى قسمين، خاصة ومشتركة. فهل العموم، فهل العمومية في المشتركة أو في الخاصة والمشتركة جميعا؟ في الخاصة والمشتركة جميعا كلها. ولهذا يقول في قوله تعالى والذي جاء بالصدق، هذا اسم موصول خاص ولا مشترك؟ خاص، لأنه دال على مفرد، على مذكر مفرد. أولى. طيب التي خاص لأنه دل على مفرد مؤنث. طيب هنا الأسماء الموصولة مثل الذي، والذي جاء بالصدق وصدق به، ثم قال أولئك هم المتقون، فأعاد عليه الضمير جمعا، لأنه أي الأسماء الموصول هنا للعموم، فصح عود الضمير إليه جمعا. واضح؟ طيب وقال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، هذا خاص ولا مشترك؟ خاص، خاص لأنه لجماعة الذكور، لجماعة الذكور، لكنه دال على الجمع. قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، هذا عام ولا خاص؟ عام، عام، لكنه باعتبار كونه اسم موصول خاص، أما باعتبار الدلالة فهو عام. أي واحد يجاهد في الله فإن الله سيأتيه سبله، أي واحد جاء بالصدق وصدق به فهو من المتقين. طيب ثم قال إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، لمن، لمن يخشى، مشترك ولا خاص؟ مشترك. كيف مشترك؟ لأن من تصلح للواحد والجماعة والمذكر والمؤنث والعقل، لا مات إلا تقريبا. طيب إذن من صيغ العموم لعبرة لمن يخشى، أي إنسان يخشى فله عبرة في ذلك. قال ولله ما في السماوات وما في الأرض، ما مشترك ولا خاص؟ مشترك، لكن الفرق بينها وبين من أن من تقال للعاقل وما لغير العاقل. طيب إذن كل الأسماء الموصولة تفيد العموم، تفيد العموم، ولا هكذا قال أهل العلم، ولكن قد يراد بالعام الخاص. تبعوا لهذا، قد يراد بالعام الخاص، يعني يكون يعني أنه يكون اسما موصولا يدل على شيء معين خاص، هذا نقول إنه عام أريد به الخاص، كقوله تعالى والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. يراد به من؟ مريم واحدة. فهل هذا المثال ينقض ما قاله أهل العلم؟ لا، لأنه عام أريد به الخاص. نظيره قوله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، وليس كل الناس جمعوا لهم، وليس كل الناس قالوا أيضا، فهذا عام أريد به الخاص. طيب النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشر أو الاستفهام الإنكاري، النكرة تأتي في سياقات متعددة، أحيانا تكون للإطلاق لا للعموم، وأحيانا تكون للعموم، أحيانا تكون للإطلاق لا للعموم، وأحيانا تكون للعموم. نعم، ولكن يمكن يحتاج أن نعرف استطرادا الفرق بين العام والمطلق، الفرق بين العام والمطلق، الفرق بين العام والمطلق من وجهين. الوجه الأول أن العام يشمل جميع أفراده على سبيل العموم، يشمل جميع أفراده على سبيل العموم، أو اعكس فقل يعم جميع أفراده على سبيل الشمول، والمعنى واحد. والمطلق يعم أفراده، جميع أفراده على سبيل البدل، على سبيل البدل، مفهوم؟ ها؟ طيب قلت لك مثلا لا تعتق رقبة، لا تعتق رقبة، هذا يشمل كل رقبة، أي رقبة لا تعتق، هل عام ولا مطلق؟ عام. قلت لك أعتق رقبة، هذا مطلق مو عام، لأني لا أريد أن تعتق جميع الرقاب، أعتق رقبة واحدة، لكن على سبيل البدل، عامة عمومها بدل، على سبيل البدل، بمعنى إذا اعتقت هذه الرقبة أجزأت عن هذه الرقبة، فالعموم إيش؟ بدلي، يعني أن العموم فيه يكون فرد بدل، يكون فرد بدل فرد، لا يعم جميع الأفراد إلا على سبيل البدل، أي أن كل فرد يكون بدل الفرد الآخر. واضح كل كلام فارس؟ ها فارس، الله يحفظك. فالبدلي العموم الشمولي اللي هو العام، عمومه شمولي، شمولي يشمل جميع الأفراد، يشمل جميع الأفراد. فإذا قلت أكرم الطلبة، أكرم الطلبة، هذا عام يشمل جميع الطلبة على سبيل الشمول، لو أكرم 10 من الطلبة وهم 100 لم أكن ممتثلا. أولى، ليش؟ لأن العام لابد يشمل جميع الأفراد، تمام. طيب أكرم طالبا، أكرم طالبا ما هو خاص يا أخي، هذا مطلق، أكرم طالبا مطلق يشمل الآن جميع الطلبة، أي واحد من الطلبة أكرمه امتثل ولا لا؟ طيب لكن هذا العموم في المطلق بدلي ولا شمولي؟ بدلي. ايش معنى بدلي؟ يعني أي واحد آخره يكون بدلا عن الثاني. الطلبة مثلا أسماءهم مختلفة، أخذت أول اسم وأكرمت، امتثلت ولا ما امتثلت؟ امتثلت كذا، لأن هذا الذي أكرمت الآن صار بدلا عن كل عن الجميع. هذا فرق أنه واضح، ها؟ ولذلك لو أنني أخذت من 20 طالبا طالبا واحدا وأكرمته ما احتج علي أحد، ولو أكرمت من 20 طالبا 19 طالبا وتركت واحدا، ها؟ لقال الناس أكرمت، أنا قلت أكرمت في العموم، أكرم الطلبة. هذا خادم قال له سيده أكرم الطلبة، ذهب بالطعام وأكرم الطلبة إلا واحد إلا واحد، ورجع إلى سيده، فجاء الواحد يشكو، له حق الشكوى ولا لا؟ ليش؟ لأنه ما دخل في العموم، هو داخل في العموم ولم يكرم كذا ولا لا؟ طيب قال له يا خادم أكرم طالبا، فأخذ الإكرامية وأعطى واحدا فقط، جو 19 طالب للسيد يصيحون ما أكرمنا، لهم حجة؟ ليس لهم حجة. ليش؟ لأن هذا مطلق يصدق بواحد، والعموم فيه إيش؟ العموم فيه بدلي، العموم فيه عموم بدل، هذا فرق، لا فرق معنوي، فرق معنوي. وطبعا اللفظ يختلف لأن المطلق غير المقيد. ثانيا المطلق يرد عليه التقييد، والعام يرد عليه التخصيص، بمعنى أنه لا يصح أن تقول هذا عام مقيد، ما يصح، بل تقول هذا عام مخصوص أو مخصص، مخصوص أو مخصص. فالذي يرد على العموم على العام التخصيص، والذي يرد على المطلق التقييد. ولهذا المطلق أيضا ما تقول هذا مطلق مخصص، هذا مطلق مخصص، تقول هذا مطلق مقيد. ولهذا تجدون أهل الأصول يقولون العام والخاص والمطلق والمقيد، لأن التقييد يرد على الإطلاق والتخصيص يرد على العموم. واضح؟ طيب ها؟ هنا إذا قلت أعتق رقبة، اترك الرقبة ندعوها، أكرم طالبا، أخذت الإكرامية ووجدت أكثر الطلبة وأكثرهم غيابا وأكرمت، امتثلت ولا لا؟ ها؟ امتثلت صح؟ طيب مرة أخرى قلت أكرم طالبا مجتهدا، شوف الآن قيدنا، هذا تقييد، لأن الوصف ورد على الإطلاق، الوصف مجتهدا ورد على الإطلاق، فذهبت بالإكرامية ووجدت الطلبة الذين في الحجرة كلهم غير مجتهدين، ورجعت بالإكرامية على رأسي، ها؟ امتثلت؟ كيف امتثلت؟ اي نعم احسنت، قيده الوصف، الان انا ممتثل، الان انا ممتثل، لانه قيده بالمجتهد ولا وجدته مجتهدا، ترى هذا في غير طلبتنا الحمد لله. نعم. طيب لو قال اكرم طالبا مجتهدا، أكرم طالب مجتهد، فذهبت ووجدتهم كلهم مجتهدين، وجدتهم كلهم مجتهدين وأكرمت واحدا منهم، امتثلت صح؟ أي نعم. لأن هذا مقيد دخل عليه التخصيص. فأنا الآن وجدتهم كلهم مجتهدين دخل على التقييد وجدتهم كلهم مجتهدين فأكرمت واحدا منهم فحصل بذلك الامتثال. أظن إن شاء الله واضح. طيب هناك فرق ثالث لكنه يعني ما هو واضح جدا. يقولون العام يصح الاستثناء منه، يصح الاستثناء المتصل منه، وأما المطلق فلا يصح الاستثناء منه إلا على وجه الانقطاع، إلا على وجه الانقطاع. فهمتم؟ أيهم؟ أي نعم، يعني إلا على وجه الانقطاع، إلا إذا كان الاستثناء منقطعا، إلا إذا كان الاستثناء منقطعا. تقول مثلا أكرم رجلا، أكرم رجلا، هذا إيش؟ مطلق، لا يصح أن تقول إلا زيدا، ما يصح أن تقول إلا زيدا، صح؟ ما يصح أكرم رجلا إلا زيدا إلا على سبيل الاستثناء المنقطع، أن تكون إلا بمعنى لكن. أقول أكرم زيدا، أكرم رجلا إلا زيدا، أي لكن زيدا لا تكرم، هذا صح. لكن يقول لا تكرم رجلا إلا زيدا، صحيح ولا صحيح؟ لا تكرم رجلا هذا عام، لا تكرم رجلا هذا عام، إلا زيدا صحيح، صحيح، لأن العام يدخله التخصيص. فهمتم؟ هذا فرق، يعني يحتاج إلى واحد متبحر شوي بالعربية. الفرق الثالث إذن صحة الاستثناء من العام استثناء متصلا، ولا يصح الاستثناء من المطلق إلا استثناء منقطعا، إلا استثناء منقطعا. نعم ما هو بلاك من حرف الاستدراك، ما هي باستثناء، أجلت الاستثناء إلا. إذا قلت أكرم الطلبة إلا زيدا صح، لكن ما هي باستثناء، أجلت الاستدراك إلا إن الاستثناء ما هو بالاستدراك. إذا قلنا أكرم الطلبة إلا زيدا صح، إذا قلنا أكرم رجلا إلا زيدا ما صح، إلا إذا جعلنا بمعنى لكن. ترى عليها الأحد ها؟ ولكم حق السؤال بعد صلاة العشاء. نعم، لكن اسمحوا لي الليلة لأن عندنا بالعالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن صيغ العموم سبع، منها نعم النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام الإنكار. النكرة إذا كانت في هذه السياقات، في سياق النفي مثل وما من إله إلا الله، الشاهد كلمة إله فإنها نكرة، والمراد بها العموم لأنها وقعت بعد النفي. وتقول ما في البيت أحد، هذه أيضا نكرة في سياق النفي. وتقول لا رجل في البيت، نكرة في سياق النفي. طيب أو سياق النهي، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، كلمة شيئا نكرة في سياق النهي فتعم. لو أشرك أحد مع الله نبيا من الأنبياء دخل في النهي، لأنه داخل في كلمة الشيء. طيب لو أشرك وليا من الأولياء دخل الآية لأنها عامة. طيب وهل يعم أي شرك كان؟ الآن عندنا لا دخل على الفعل كشف، والفعل متسلط على المفعول وهو شيئا. فهل العموم في الشرك ولا في المشرك به؟ ها؟ في المشرك به لا شك في هذا، المشرك به لا شك في هذا انك عم، يعني قال شيئا اي شيء نكون. ممكن ان نقول انها تعم ايضا حتى الشرك، لانها لم تخصص. طيب وهل من النكره في سياق النفي ما اذا كان مؤولا، يعني ما اذا كانت نكره بالتاويل، مثل ان الله لا يغفر ان يشرك به، يعني ان يشرك به اذا حولتها الى مصدر يكون ان الله لا يغفر شركا به، شركا به، وعليه فيشمل الشرك الاصغر والاكبر كما اختاره شيخ الاسلام ابن تيميه، فقال ان الشرك لا يغفره الله ولو كان اصغر. نعم. طيب قال او سياق الشر ان تبدو شيئا او تخفوه، شيئا نكره في سياق الشرط فيعم كل شيء، أي شيء تبديه أو تخفيه فالله عالم به. أو نكرة في سياق الاستفهام الإنكاري، مثل قوله من إله غير الله يأتيكم به، هذا سياق من إله غير الله يأتيكم به ضياء، هذه أيضا نكرة في سياق الاستفهام الإنكاري. وأما إذا كانت في سياق الاستفهام غير الإنكاري فإنها لا تدل على العموم بل هي للإطلاق، لأنه لا يراد به النفي، وهي إنما جاءت إنما كانت للعموم في سياق الاستفهام الإنكاري لأن الاستفهام الإنكاري بمنزلة النفي، فإن قوله من إله غير الله يأتيكم بضياء يوازن قوله لا إله غير الله يأتيكم بضياء، فلهذا كانت النكرة في سياق الاستفهام الإنكاري دالة على العموم. أما في سياق الإثبات فلا تدل على العموم، لو قلت لك أكرم رجلا فأكرمت رجلا واحدا امتثلت ولا لا؟ امتثلت، أن يصدق عليه أنه رجل. ولو قلت أرجلا أكرمت، استفهام يقصد به الاستعلام لا الإنكار، أرجلا أكرمت، فهذا للعموم ولا لا؟ ليس للعموم، ليس للعموم، لأنها نكرة في سياق الاستفهام لغير الإنكار ولكنها للاستعلام. ولهذا لو قلت أرجلا أكرمت أم رجلان أم رجلين صح الكلام، ولو كانت للعموم ما صح. إينا. طيب هذه خمسة. ثالثا المعرف بالإضافة مفردا كان أم مجموعا، كقوله تعالى واذكروا نعمة الله عليكم فاذكروا على الله. المفرد المضاف يعم والجمع المضاف يعم، ولكن هنا المعرف في الإضافة، لأن الشيء قد الاسم قد يضاف ولا يتعرف في الإضافة، والكلام هنا على إيش؟ المعرف في الإضافة. اذكروا نعمة الله عليه، نعمة نكرة لولا أنها أضيفت إلى لفظ الجلالة وهي الله. نعمة الله عليكم أي نعمة ولا النعمة الكبيرة فقط؟ أي نعمة، أي نعمة، فإنك مأمور بتذكرها، ولكن كلما كبرت كان تذكر النعمة كان الأمر بذكرها أبلغ. طيب كذلك فاذكروا على الله أي نعمة، هذه أيضا للعموم ولا لا؟ طيب لو قلت اذكر آلاء من الله، ما ليس في العموم، اذكر نعمة من الله ليست في العموم، أما لما أضيفت إلى المعرفة صارت للعموم. ويدل لذلك قوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. تابعا المعرف في آل الاستغراقية مفردا كان أم مجموعا. أل تكون للعهد والاستغراق وبيان الجنس. أل المعرفة تكون على هذه الثلاث للاستغراق والعهد وبيان الجنس. ما الذي يفيد العموم من هذه الثلاثة الأنواع؟ الاستغراقية. وعلامة الاستغراقية أن يحل محلها كل هذه علامته. إذا صار يحل محلها كل فهي استغراقية. فكل أل يحل محلها كل فهي للعموم وتسمى استغراقية سواء كان مفردا أم مجموعا. في قوله وخلق الإنسان ضعيفا. خلق الإنسان أي كل إنسان. مثال آخر إن الإنسان لفي خسر أي إن كل إنسان. مثال ثالث أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. أو الطفل هذه للعموم. ويدل لذلك قوله الذين لم يظهروا على عورات النساء. الذين الذين جمع والطفل مفرد لأن الطفل هنا للعموم ولهذا وصف بالجمع. طيب المجموع المحل بأل الاستغراقية هو مجموع قوله وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. إذا بلغ الأطفال احذف أل وحط بدل كل كل أطفال. وإذا بلغ كل أطفال الحلم فليستأذنوا. فصارت أل الاستغراقية من صيغ العموم سواء دخلت على مفرد مثل الإنسان أو الطفل أو على جمع مثل إيه الأطفال. طيب الرجال قوامون على النساء هذه استغراقية دي. كل الرجال قوامون على كل امرأة. نعم. طيب وأما المعرف بأل العهدية فإنه بحسب المعهود. فإن كان عاما فالمعرف عام وإن كان خاصا فالمعرف خاص. مثال العام قوله تعالى إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم. الشاهد الأولى ولا الثانية؟ الثانية. الثانية لأن هي اللي فيها آل العهد. الأولى ما فيها آل العهد. الأولى فيها آل الاستغراقية. قال ربك للملائكة أي لكل الملائكة. نعم إني خالق بشر من طين إلى قوله فسجد الملائكة. من الملائكة سجدوا؟ كلهم. الذين قيل لهم اسجدوا هم الذين سجدوا كل الملائكة. فهنا أل في قول سجد الملائكة أل للعهد. طيب داخل على جماعة على مجموع ولا مفرد؟ طيب قال ومثال الخاص قوله تعالى كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. هل نقول أل هنا للعموم ولا لا؟ لا لأنها دخلت على معهود مخصوص. من هو؟ موسى. وموسى فرد ليس عاما. إذن أل التي للعهد تكون بحسب إيش؟ بحسب المعهود يعني بحسب ما تعود عليه. إن عادت على عام إلى عام فهي للعموم على خاص فهي للخصوص. وش بقينا بأل التي لبيان الجنس؟ يقول فلا يعم الأفراد. وأما المعرف بأل التي لبيان الجنس فلا يعم الأفراد. فإذا قلت الرجل خير من المرأة أو الرجال خير من النساء، ثلاثة المراد أن كل فرد من الرجال خير من كل فرد من النساء، وإن المراد أن هذا الجنس خير من هذا الجنس، وإن كان قد يوجد من أفراد النساء من وخير من بعض الرجال. إذن التي لبيان حقيقة الجنس لا تدل على العموم. السبب يعني ما فيها شيء عام، عندما يقول الرجل أو الرجال خير من المرأة ليس معنى أن كل رجل خير من كل امرأة، بدليل أنه يوجد من بعض النساء من هو خير من بعض الرجال. لما لم تسبق هذه الكلية على سبيل العموم علمنا أن أن هنا ليست للعموم. والخلاصة الآن أن المعرف بأن له ثلاث حالات. الأول، الحالة الأولى أن تكون استراقية فهو للعموم. الثاني أن تكون عهدية بحسب المعهود، إن كان عاما فهي للعموم وإن كان خاصا فهي للخصوص. الثالث أن تكون لبيان الجنس، فهذا لا يدل على العموم، ومثاله الرجل خير من المرأة، الرجال خير من النساء. هذه قطعا لا يراد بها أن كل رجل خير من كل امرأة، لكن مراد هذا الجنس أفضل. التابعون خير من تابع التابعين، هذه ايش؟ للاستغراق ولا لبيان الجنس؟ لبيان الجنس، يعني هذا الجنس من قرون هذه الأمة أفضل من هذا الجنس، ولا يعني أن كل واحد من أفراد التابعين خير من كل واحد من أفراد أتباع التابعين، لا. هذا حكم أقسام ال ناخذ البحث الجديد ولا نعم العموم الاستراق ولا لا لبيان الجنس؟ والله هذا في احتمال أن تكون للجنس، في احتمال أن تكون للجنس، لأنه قد يوجد من النساء من الرجال من هو قاصر، تحتاج المرأة تغم عليه. هنا نعم ها ايش هنا الضابط ان ال التي لبيان الجنس لا يحل محلها كل، والتي للاستغراق يحل محلها كل. لا العهديه معروفه، العهديه العهد اما ذكري واما حضوري واما ذهني، هذا ما تشكل معاه، اللي تشكل التي للاستراق والتي لبيان الجنس، لكن هذا الضابط اذا حل محلها كل على سبيل الحقيقه فهي استغراقيه. نعم نعم هذا صح، استغراقيه نعم، كل صحابي فهو افضل من التابعي. نعم حمد نعم نعم ها إيه نعم نرد عليهم بأن هذا حكم عام للأمة، والحكم العام للأمة لا يمكن أن يخصص بثلاث مساجد لا ينالها الناس إلا من بعد قرون، ربما بعض الناس ما ينالها أبدا. يعني كون نقول هذا الحكم العام يخص بثلاث أماكن من الأرض أكثر عباد الله لا ينالونها ولا يكونون في رمضان في هذا المكان، هذا في شيء من البعد. نعم فوزي نعم الضابط إذا كان هذا الشرك يخرج من الملة فهو أكبر، وإذا كان لا يخرج فهو أصغر. نعم. نعم. نعم مشهور. هذه اللي استغرق في الأول المؤذن، وللعهد في الثاني، والمعهود في الثاني، المعهود العهد في الثاني حكم المعهود الأول. هذه تشبه الملائكة، نعم، لكنها مفرد هنا. نعم. ظنت أو أعلنت أو دقت. أنا عندي الآن لكن أجهن. والله من حيث الصيغة كلام الشيخ جيد، إنها لأن في سياق النفي، لكنها هي نفسي منها شيء، لأن الشرك الأصغر يعني صحيح أنه أكبر من الكبائر، كقول ابن مسعود يعني أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أحلف بغير صادق. نعم، مو طالح. على كل حال المشرك على خطر، المشرك على خطر أن لا يغفر له. السلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وهذه الحقيقة هي النتيجة، لأن ما سبق كله صيغ، فما حكم هذه الصيغ وما واجبنا نحو هذه الصيغ؟ يقول: يجب العمل بعموم اللفظ العام حتى يثبت تخصيصه. صح، يجب العمل بعموم اللفظ العام حتى يثبت تخصيصه، هذا واجب. عندنا دليل، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الحمر قال: ليس فيها إلا هذه، لم ينزل علي فيها إلا هذه الآية جامعة الفاتحة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فهنا استعمل الرسول عليه الصلاة والسلام العمل بإيش؟ بالعموم، استعمل العمل بالعموم. فإذا العمل بالعموم واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عمل به وهو المشرع، فكأنه بعمله هذا يقول لنا اعملوا كذلك. وهناك تعليل عقلي: لأن العمل بنصوص الكتاب والسنة واجب على ما تقتضيه دلالتها حتى يقوم دليل على خلاف ذلك. وهذا دليل آخر: العمل بنصوص الكتاب والسنة واجب على ما تقتضيه دلالتها من عموم أو خصوص أو إطلاق أو تقييد أو غير ذلك حتى يقوم دليل على خلاف ذلك. وهذه القاعدة تنفعك هنا في باب الفقه، وتنفعك أيضا في باب العقيدة، في باب العقيدة وهي الأحكام العلمية، كما تنفعك في الأحكام العملية. ولهذا نقول مثلا في آيات الصفات وأحاديثها نعمل فيها على ما تقتضيه إيش؟ دلالتها، حتى يقوم دليل على خلاف ذلك. فإذا جاءنا لفظ عام فما مقتضى دلالته؟ مقتضى دلالته أن يعم الحكم إيش؟ جميع أفراده الداخلة في ذلك، فيكون حكم عام، يكون حكم عاما حتى يقوم دليل على خلاف ذلك. وهذا القاعدة تنفعك في مواطن كثيرة، منها ما سأل عنه الأخوان أمس لما دنا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، قال: هل تكمل الآية ولا ما تكمل؟ يقول: ليس لنا إلا الظاهر. وش الظاهر؟ عدم الكمال، عدم تكميله، هذا هو اللي بين أيدينا الآن. نعم، وكونهم أحيانا يذكرون الآية والمراد جميع الآية كما يطلقون الحمد لله رب العالمين على سورة الفاتحة، هذا نقول نعم هذا وارد، لكن خلاف الأصل، ما نلجأ إليه إلا بدليل. طيب يقول وإذا ورد العام على سبب خاص وجب العمل بعمومه. إذا ورد لفظ عام على سبب خاص هل نقصره على سببه؟ لا، ما نقصره على سببه، لأن الشريعة لجميع الخلق، ولو قصرنا السبب ولو قصرنا الحكم على السبب لم يكن الحكم متعديا لغيره، وكانت الشريعة على هذا التقدير قاصرة ما تتجاوز السبب. نعم، فإذا يتعين أن نقول بهذا أنه إذا ورد العام على سبب خاص نعمل وجب العمل بعمومه، ولا يجوز قصرها على السبب الخاص لأن الشريعة عامة، وقصرها قصر الحكم على السبب الخاص قصور. الشريعة عامة من منذ بعث الرسول عليه الصلاة والسلام إلى أن تقوم الساعة، لا يخص فيها أحد، لا يخص بعينه، ولكن يخص بوصفه. بالوصف يمكن، لكن بالعين لا يمكن. طيب، يقول لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، هذا في الواقع تعليل بحكم، تعليل بالحكم. كيف ذلك؟ لأن هذا حكم، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص هذا حكم، حتى أنه عبر به بعض الأصوليين. لكن ما الذي يدلنا، أو ما هي العلة لهذا الحكم أن العبرة بعموم اللفظ؟ هي ما أسلفنا قبل قليل أن الشريعة عامة، فلو قصر الحكم فيها على السبب لكان ذلك قصورا في الشريعة. ما الفائدة أنه ينزل الحكم لهذا السبب دون غيره؟ والشريعة معروفة أنها لكل العالمين، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون لمن؟ للعالمين نذيرا، لكل أحد. طيب، إذن عندنا الآن حكم وتعليل بحكم، والعلة واحدة. إيش الحكم؟ إذا ورد العام على سبب خاص وجب العمل بعمومه. التعليل بحكم أيضا، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وهذا حكم ذكره بعض الأصوليين، فقال العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. لكن لماذا؟ لأن الشريعة عامة لجميع الخلق، وإذا قصر الحكم على السبب صار ذلك قصورا. نعم. طيب، يقول إلا أن يدل دليل على تخصيص العام بما يشبه حال السبب الذي ورد من أجله فيختص بما يشبهه. وهذا الحقيقة استثناء من عموم الأحوال لا من عموم الأشخاص، يعني أننا إذا ورد لفظ عام على سبب وكان هذا السبب على حال تقتضي صدور هذا الحكم أو صدور هذا النص وجب أن يخص عمومه بما يشبه تلك الحال، ويتوضح هذا بالمثال. ناخذ المثال الأول، مثال ما لا دليل على تخصيصه، آيات الظهار. آيات ولا آية؟ آيات. قد سمع الله الذين ظهروا من هذه الاثنتين، والذين ظهروا منكم ثم هذه ما قالوا، هذه أربع، ثلاث، أربع، أربع، أربع آيات. طيب، آيات الظهار سبب نزولها ظهار أوس بن الصامت من زوجته، هو سبب النزول. هل نقول إن هذه الآيات نزلت لحل مشكلة في هذا الرجل فقط، أو حكمها عام؟ حكمها عام، لأن لفظها عام، الذين يظاهرون منكم من نسائهم، والذين اسم موصول من صيغ العموم، والذين يظاهرون منهم من نسائهم ثم يعودون لما قال، هذا أيضا صيغ عموم. فتشمل السبب الذي نذات من أجله وغيره. لكن العلماء يقولون في هذا المقام صورة السبب قطعية الدخول، صورة السبب قطعية الدخول. كلام واضح؟ ما هو واضح؟ طيب، مثلا الآية هذه نزلت في أوس بن الصامت، لو أراد مريد أو ادعى مدع أن يخرج أوس بن الصامت من حكم هذه الآية قلنا لا يمكن، لأنه هو السبب. فكيف تنزل الآية من أجله ثم نقول لا يدخل في الآية؟ فصورة السبب قطعية الدخول، صورة السبب قطعية الدخول. طيب، إذن نقول هذه الآية آيات الظهار تشمل أوس بن الصامت وغيره. لماذا؟ لأن ألفاظها عامة والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. طيب، ومثال ما دل الدليل على تخصيصه قوله صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر. انتبه، لو أردنا أن نأخذ بعموم هذا الحديث في الأشخاص والأحوال لقلنا الصوم في السفر ليس من البر مطلقا في كل حال ومع كل شخص، لكن نأخذ بعمومه في إيش؟ في الأشخاص دون الأحوال، في الأشخاص دون الأحوال، بل يتقيد بالحال التي ورد من أجلها لا بالشخص الذي ورد من أجله. واضح؟ طيب، مثاله يقول فإن هذا الحديث سببه، فإن سببه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظل عليه، فقال ما هذا؟ قالوا صائم. قال ليس من البر الصيام في السفر. الحال هذه حال هذا الرجل فيها مشقة ولا لا؟ لا شك أنه وجد مشقة في الصوم، ولهذا ازدحم الناس عليه وظللوا عليه خوف من الهلاك. إذن فالرجل في شدة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر. لو أخذنا ظاهر الحديث أو لو أخذنا بظاهر الحديث لشمل كل إنسان مسافر سواء شق عليه الصوم أم لم يشق، ولا لا؟ فلو رأيت شخصا صائما في السفر وهو ما شاء الله مستانس والناس في الشتاء يركض يقوم يقعد يجيب الحطب ويشب النار ويطب يسوي الفطور، نعم هي يسوي الفطور، تقول ليس من البر أن تصوم في السفر؟ لا. لكن لو رأيت رجلا قد شق عليه الصوم تعبان يا الله يتكلم أحيانا بالإشارة وأحيانا بالعبارة، تقول ليس من البر الصيام في السفر؟ نعم. أقول لو قال لك قائل هذا خاص بالرجل الذي رآه الرسول صلى الله عليه وسلم، وش تقول؟ العبرة بعموم اللفظ. طيب، إذا قلت له العبرة بعموم اللفظ قال طيب هذا حجة عليه، ليش تقول الصائم الأول اللي يروح ويجي ويقوم يقعد ويسوي شاهي الفطور وما أشبه ذلك، ليش تقول هذا خارج من الحديث والثاني تقول داخل الحديث؟ نقول هنا نقول إنه لا يعم في الأحوال لكن يعم في الأشخاص. ليس من البر الصائم في السفر ليس بكل حال، بل في حال تشبه حال الرجل الذي قال الرسول صلى الله عليه وسلم حين رآه ليس من البر الصيام في السفر. وهذه فائدة جميلة جدا نبه عليها. يعني أنا رأيت ابن دقيق العيد رحمه الله في شرح الحديث في العمدة نبه على هذا، والعلماء تلقوا هذا بالقبول، وأظن مذكور من قبل ابن عيد، لكن كان على أنها صحيحة صحيحة. فصار عندنا عموم يشمل الأحوال والأشخاص، وعموم يشمل الأشخاص دون الأحوال. هنا طيب يقول: فهذا العموم خاص بمن يشبه حال هذا الرجل، وهو من يشق عليه الصيام في السفر. والدليل على تخصيصه في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في السفر، حيث كان لا يشق عليه، ولا يفعل صلى الله عليه وسلم ما ليس ببر. وهذا واضح، لأن الرسول لما قال ليس من البر الصيام في السفر ورأيناه يصوم، علمنا أن نفي البر خاص بمن حاله كحال الرجل الذي من أجله قال الرسول صلى الله عليه وسلم هذا القول، وهو الذي يشق عليه. ومثله إن شئنا أن نقيس المريض الذي يشق عليه الصوم، لأن بعض الناس يكون مريضا ويشق عليه الصوم، ولكن يصر على أن يصوم، ماذا نقول له؟ نقول هذا ليس من البر، بل قد يحرم عليه إذا كان يخشى من زيادة المرض أو تطاوله. هنا أعلن في الساعة. قال رحمه الله تعالى: الخاص تعريفه، الخاص لغة ضد العام، والعام سبق معناه لغة أنه الشامل لجميع أفراده، إذن الخاص ضد، ولهذا يقال عام وخاص، كما يقال مطلق ومقيد. والمطلق والمقيد سيأتينا إن شاء الله الكلام فيه. قال: واصطلاحا اللفظ الدال على محصور. قوله اصطلاحا يعني ما اصطلح العلماء عليه، وأصله من الصلاح، أصل الصلاح من الصلاح، لأن الحروف الأصلية هي الصاد واللام والحاء، وأما الهمزة والصاد والتاء أو التي أبدأ الصاء فليست أصولا، وأما الهمزة والتاء التي أبدلت طاعا فليست أصول من الأصول. إذن ما دامت من الصلاح، فمعنى الصلاح يعني أن هذا هو الذي اتفق علماء هذا الفن على صلاحيته معرفا. ولهذا إذا كنا في النحو ورأينا كلمة الصلاح، يعني عند النحويين في الأصول، في الحديث عند المحدثين، وهكذا. الصلاح نقول اللفظ الدال على محصور بشخص أو عدد. فقولنا اللفظ جنس يشمل كل شيء، كل لفظ، حتى العام يدخل فيه، حتى المطلق يدخل فيه، والمقيد عام. وقولنا الدال على محصور، هذا هو الفصل المخرج لبقية الألفاظ، لأنه مر علينا في السفارينية أن الحدود فيها جنس وفيها فصل، ومر علينا أيضا في أصول الفقه. طيب التحريف يقول: بل في مختصر التحريف على محصور بشخص أو عدد كأسماء الأعلام والإشارة والعدد. طيب كلمة بشخص أشمل من كونها آدميا أو غير آدمي. أي شيء شاخص له جسم فهو داخل بكلمة شخص، كأسماء الأعلام مثل محمد، علي، خالد، بكر، هذه خاصة، لأن محمد لا تتناول غير المسمى بهذا الاسم، خالد لا تتناول غير المسمى بهذا الاسم، بكر كذلك، وهكذا بقية الأسماء. كذلك الإشارة، اسم الإشارة خاص، إذا قلت خذ هذا هل تأخذ غيره؟ ها؟ هل تأخذ غيره؟ ما تأخذ، إذن اسم الإشارة داء خاص لأنه يدل على شيء معين بالإشارة لا يشمل غيره. واضح؟ أهذا الذي يذكر آلهتكم؟ يقول الكفار أهذا الذي يذكر آلهتكم؟ هل شمل غير الرسول؟ لا. وعلى هذا فقط العدد، العدد خاص، ها؟ العدد 100 رجل، 100 رجل، 1,000,000 رجل خاص، يا جماعة يشمل كثير لكنه محصور، محصور ما يتعدى. نعم، تبقى اللفظ العام أكرم من في البيت، وجدت في البيت 3 تكرمهم، وجدت 3 ملايين. طيب لكن إذا قلت أكرم 30 رجلا في البيت، ها؟ ما تكرم أكثر من 30. طيب إذن هو خاص. طيب فخرج بقولنا على محصور العام. طيب إذن فيه فصل واحد ولا لا في هذا التعريف؟ فصل واحد فيه جنس وهو كلمة لفظ دل على محصور، هذا فصل. طيب والتخصيص لغة ضد التعميم، تقول خصصت زيدا بالعطاء، وتقول عممت القوم بالعطاء، فالتخصيص ضد التعميم. واصطلاحا إخراج بعض أفراد العام، إخراج بعض أفراد العام، ولا نقول ذكر بعض أفراد العام بل نقول إخراج. انتبهوا لهذه النقطة، إخراج بعض أفراد العام ولا نقول إيش ذكر بعض أفراد العام، وبينهما فرق. فلو قلنا من مس فرجا فليتوضأ، هذا إيش؟ عام. قلنا من مس فرجه فليتوضأ، هذا خاص. طيب ما خاص؟ هو خاص فرجه، لكن هل يقصد التخصيص؟ ما يقصد التخصيص. ليش؟ لأننا لم نخرج، هو باق على العموم، داخل في العموم، داخل في العموم. وهذا هو رأي جمهور العلماء كما قاله الشنقيطي في التخصيص، هو صحيح. فهنا لم نخرج الخاص بل ذكرناه، أي نصصنا عليه. طيب حافظ على الصلوات، عام. حافظ على الصلوات، عام. توافق فهد؟ توافق؟ طيب يا سبحان الله، والله انكم خفين، انتم تظنون الواحد الى جزء من المساله خلاف ما تقولون، اجزموا. عام حافظ على الصلوات. طيب حافظ على صلاة العصر، هل هذا تخصيص؟ لا، ما هو تخصيص. ليش؟ لأنني لم أخرج صلاة العصر من المحافظة، واضح؟ لكني نصصت عليها تعظيما لشأنها أو لبيان الاهتمام بها، واضح؟ طيب ها؟ مو واضح؟ طيب قال لك قائل حافظ على الصلوات، حافظ على صلاة الفجر، أسألك أجب تسألك تقول إلا على ما أقول، وعلى صلاة الظهر، وعلى صلاة العصر، وعلى المغرب، وعلى العشاء. طيب قال لك حافظ على صلاة العصر، هل معنى ذلك لا تحافظ على الفجر والظهر والمغرب والعشاء؟ ها؟ لا، إذا ما هو تخصيص، إذا ليس بتخصيص. طيب قال لك قائل أكرم الطلبة، أكرم الطلبة، عام كل الطلبة. طيب قال لك لا تكرم فلانا وهو من الطلبة، هذا خاص. الآن الحكم لا تكرم فلانا خاص بفلان ولا لا؟ طيب هل هذا تخصيص؟ نعم. لماذا؟ لأننا أخرجناه من العام، العام أكرم وهذا لا تكرم، لا تكرم. طيب أكرم الطلبة إيش هذا؟ عام. أكرم فلانا وهو منهم، هذا خاص، لكن هل هو تخصيص؟ لا، لأنك لو قلت إنه تخصيص اختص الإكرام به دون من عداه، والحكم ليس كذلك، لكن نصصت على فلان لأن فلان ابن جواد، إن لم أنص عليه بعينه ما يأخذ حقه. في بعض الطلبة إلى جاب اللي بيفهمهم، نعم ما شاء الله على طول من يوم يجي يقبل، يلا أنا يا فلان أنا يا فلان. وفي بعض الطلبة من حلال خامر يمكن لو يوخذ ثوبه ما قال شيء. فأنا قلت أكرم فلانا نصصت عليه من باب العناية به، لأن المسكين ما أخذ عن حقه. على كل حال مثل هذا لا يعتبر تخصيصا، لأننا نقول في التخصيص إيش؟ إخراج بعض أفراد العام، ولم نقل إيش؟ ذكر بعض أفراد العام، لأن ذكر بعض أفراد العام بحكم لا يخرجه من العام لا يسمى تخصيص، لا يفيد تخصيص. أفهمتم؟ هذه تنفعك، هذه قاعدة مهمة جدا تنفعك في كثير من الأشياء، على أنه إذا ذكر بعض أفراد العام في الحكم وخص، فانظر هل الحكم الذي خص به مطابق للحكم العام؟ إن كان مطابقا فليس بالتخصيص، إن كان مخالفا فهو تخصيص. هذا القاعدة. طيب نعم، إيه؟ إذا كانت المسألة في باب الأمور الدينية يصح نقول اصطلاحا، ويمكن نقول شرعا، ما في معنى، لكن في الأمور غير الشرعية ما نقول شرعا، نقول اصطلاحا. ففي النحو مثلا ما يمكن تقول شرعا. نعم نعم نعم. لا لا، أنا الآن أقول لك ما لست أحكي أدلة الشرع. الشرع يقول لك حافظ على الصلوات والصلاة والصلاة، لكن أنا الآن أقول لك يا بني حافظ على الصلوات، ثم قلت يا بني حافظ على صلاة العصر، هل معناه لا تحافظ على الثانية؟ لا، لكن نصصت على صلاة العصر إما لأنها أفضل، ولا لأني شوف الولد هذا إذا تغدى نام ولا حرص عليها وما أشبه ذلك. لو قلت لو قلت لإنسان حافظ على الصلوات ثم قلت حافظ على صلاة العصر، هل معناه لا تحافظ على الشمس؟ نعم خليل مصطفى. نعم لا لا لا، هم معناها أن العلماء جعلوه صالحا، مو كل العلماء، يعني يقول الاصطلاح، الصلاح يعني معناها جعلوه صالحا، مثلا النحويين قالوا الصلاح يعني جعلوا هذا صالحا للتعريف. العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن الخاص والتخصيص، الخاص يا رشاد، لو قال قائل التخصيص ذكر بعض أفراد العام قلنا ما لا، صحيح أن ذكر أفراد بعض أفراد العام تنصيص عليه على هذا الفرض، لكن ليس تخصيصا له. طيب، ومثاله حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. ثم قال والمخطيب، قبل إذا قلنا قام زيد هذا خاص، وإذا قلنا أكرم الطلبة إلا زيدا هذا تخصيص. بالأول ما في عموم حتى نقول تخصيص، أكرم زيدا ما في عموم، نقول هذا خاص. أكرم الطلبة إلا زيدا، شوف الآن ما نقول زيد خاص، نقول هذا تخصيص، لأننا أخرجنا زيدا من الحكم العام. طيب، عندنا مخصص ومخصص، يعني تخصيص تفعيل فعلها خصص يخصص تخصيصا. إذن لا بد من مخصص ولا بد من مخصص، المخصص هو اللفظ العام الذي ورد عليه التخصيص. المخصص يقول بكسر الصاد احترازا من المخصص بفتح الصاد، فاعل التخصيص هذا المخصص، فاعل التخصيص يعني الذي فعل التخصيص، وهو الشارع ويطلق على الدليل الذي حصل به التخصيص. إذن يطلق التخصيص المخصص على معنيين، على الشارع وهو الله عز وجل أو النبي صلى الله عليه وسلم. فإن ورد التخصيص في القرآن فالمخصص من؟ الله سبحانه وتعالى. وفي السنة المخصص الرسول. ووصف الشارع يشمل الله سبحانه وتعالى ويشمل الرسول صلى الله عليه وسلم، كل منهما مشرع. طيب، ويطلق على الدليل الذي حصل بالتخصيص، فتقول مثلا هذا خصص قوله تعالى كذا وكذا، هذا يعني هذا الدليل خصص الدليل الآخر. فيطلق المخصص إذن على الدليل الذي حصل به التخصيص. مثال ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر. محمد اقرب شوي لا يجيك النوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر، هذا عام، أولى عام في النوع والمقدار، يشمل كل شيء وعلى أي قدر كان. ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة من حب ولا تمز صدقة، هذا مخصص. يصح أن نقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم خصص قوله فيما سقت السماء العشر، خصصه بقوله ليس فيما دون خمسة أوسق. ويصح أن نقول خصص قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة قوله فيما سقت السماء العشر، فصار المخصص يطلق على من؟ على الشارع وعلى الدليل الذي حصل به التخصيص. فيقال هذا مخصص لقوله تعالى، هذا مخصص لقول النبي صلى الله عليه وسلم، ويقال إن هذا خص بقوله صلى الله عليه وسلم، نعم، أو بقوله تعالى، فيكون مخصص من؟ الله والرسول. قال ودليل التخصيص نوعان، يعني الدليل الذي يحصل به التخصيص نوعان، متصل ومنفصل.